اختار موسى قومه وانشئ قومه، دول احسن ناس في بني اسرائيل 70 دول، انضف ناس وامن الناس في بني اسرائيل. لما ذهبوا الى لقاء الله عز وجل قالوا ايه؟ قال ان الله جل وعلا لما دول احسن ناس في المجتمع بابي السزايا كما يقال، فما بالك بما تركه موسى عليه السلام في بني اسرائيل خلفه عبد العلم. انا بس عايز اعرف المشهد كامل وبصوره عام عن بني اسرائيل، لان ابن عباس رضي الله عنه قال: ما ضرب الله عز وجل مثلا لبني اسرائيل من كان قبلكم الا وفي امه محمد صلى الله عليه وسلم شبه منهم. لان في الاطلاع شايفين اشباه من هؤلاء الناس. ذهب هارون الذي تركه خلفه في بني اسرائيل، الطرف الثاني السليم، الطرف فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإما لك موعدا لا تخلفه. أي أثر الاستعمار على النفوس لازم يظهر. الناس دول بنو إسرائيل أحبوا وألفوا أن يستعبدوا وأن يهانوا. لما هانوا فرعون لسه الذل في قلوبهم، عملوا